الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ومن شر كل المخططات الإبليسية الشيطانية التي يستهدف بها هذا الرجيم طريب لعين السلالة وكل العباد الموحدين، سواء بمخططاته الإبليسية الشيطانية التي يمررها عن طريق ملوك سحرة عفاريت، أو من الذين يتلبس بهم هذا الرجيم، يعني عن طريق الرقاة، وما يعني يرون أنهم يعني رقاة منهم، من نظن فيه أنه لا يعلم وما يقوم به هو بجهل، لكن لو رجع إلى نفسه ويعني وقام بحوصلة وكذلك بتدبر أمور معينة، فإنه لا ينقل أشياء هكذا يعني وينشرها بين العباد. وكذلك بالنسبة للملاعين الذين هم أصلا يعلمون أنهم سحرة ويتسلطون على العباد بهكذا أمور. نواصل بإذن الله العلي العظيم الأعظم كشف وفضح وتوضيح ما يستهدف به إبليس رجيم طريد وملوك سحرة وأعوانهم السلالة الطيبة. سنتحدث بإذن الله العلي العظيم، يعني سيكون حديثنا موضوع يعني نتحدث فيه ونضع له يعني رقية، والله أعلى وأعلم وأجل، راقي واحد وهو أخي في الله، يعني هو أخي في الله والسلالة تعرفه، وكل من يعني من المغربين هو السلالة الطيبة، يعني هم من المفروض يعرفونه وهو أخي في الله. فلزم علينا يعني كلنا مواجهة مخططات إبليس رجيم. تحدث أخي في الله عن الزئبق الأحمر وأن ملوك عفاريت سحرة يسرقونه من السلالة، لكن بتوفيق الله يعني عز وجل اليوم سأقدم لكم بإذن الله العلي العظيم، ولأول مرة يعني لأول مرة يعني سأقدم لكم فضح كامل لهؤلاء الملاعين وأمور لا يعرفها البشر ولا السلالة ولا رقاة، عن يعني الرتبة الأولى التي تستهدف الزئبق الأحمر السلالة، يعني لهذه السلالة وكذلك خدام يعني هذه المؤامرة، ومكان الزئبق الأحمر يعني في الجسم ووظيفة هذا الزئبق الأحمر في السلالة. وكذلك ننبه ونؤكد على من يرون أنفسهم، يعني هذا تعقيد يعني أضعه بين قوسين ثم نرجع إلى موضوعنا بإذن الله. يعني لهذا أنا سأقوم بتعقيب وسنفصل فيه في جلسات أخرى بإذن الله العلي العظيم. ونؤكد على من يرون أنفسهم رقاة وخرجوا للعباد والمبتلين بطريقة جديدة، وهي تداوي وإبطال العين والسحر بالياقوت الأحمر، حسبي الله ونعم الوكيل. أقول والله شهيد، الياقوت الأحمر لديه خادمه، وخادمته شيطانة، وهي يعني نفسها التي تسرق الزئبق الأحمر، وهي الشيطانة التي نسميها، هي تعرف يعني اسمها، هذه اسمها في عالم الشياطين، هذه الشيطانة ياقوتة، حسبنا الله ونعم الوكيل. متى كان إبطال السحر والعين بالياقوت والمرجان؟ متى كان يا أولي الأبصار يا أولي العقول يا أولي الألباب، متى كان إبطال السحر والعين بالياقوت وبالمرجان؟ لماذا نعلق، يعني لماذا هم يعلقون قلوب المبتلين بهكذا أشياء؟ يعني إن كنتم لا تعلمون، أنا أتحدث على هؤلاء الرقاة، إن كنتم لا تعلمون أنها مؤامرة شيطانية تستهدف العبادة بالياقوت الأحمر والمرجان، فأنتم تخطئون، لأنكم كما قلت يعني تقومون بتعليق قلوب العباد بأشياء، يعني بهذه الأشياء، وتضع يعني الرابط وتضعف الرابط بين المبتلى وربه، وقوة الرابط بالإيمان وحسن التوكل والظن الكبير في الله العظيم الأعظم هو في المسببات، يعني المسببات التي تقربه لله عز وجل لدحر السحر والشياطين بإذن الله. وكذلك إن لم تنتبهوا لهذا، يعني وإن يعني لماذا تنشرون هذه العلاجات بين العباد وأنتم تعلمون أولا أو لا تعلمون، يعني أنتم تعلمون أو لا تعلمون أنكم تخدمون مخطط شيطاني، حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني هذا مخطط يعني شيطاني، وأنتم إن كنتم، أنا أظن فيكم والله أعلى وأعلم وأجل، من لم نجد فيه يعني الشروط والأمور الواضحة جدا لنقول أنه ساحر؟ لا نقول أنه ساحر ولا نتقول بما لا يعني ليس لدينا به علم، لكن نحن نقول إن كنتم لا تعلمون، هؤلاء الذين ينشرون العلاج بالياقوت الأحمر، الياقوت الأحمر ينزع العين ويبطل العين ويبطل السحر ويبطل كذا، يعني إن كنتم لا تعلمون يعني أو أنكم تعلمون فهذا مخطط شيطاني إبليسي. وكما قلت أن الياقوت يعني كل ياقوت حمراء لديها خادمة شيطانة اسمها ياقوت أصلا، يعني كان الأولى من الرقاة أن يؤطر العباد في اتجاه واحد وهو التوجه لله رب العالمين بالدعاء والقرآن وصالح الأعمال، وأن يجتنب المبتلين وكل الموحدين المنكرات في العلن والسر. ليس أن تملوا يعني أن تملي لكم الجن والشياطين طريقة معينة تتوجهون مباشرة، يعني مباشرة يعني تتوجهون ويعني تبثونها بين العباد وتتقولون بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. نحن عندما يعني وفقنا الله عز وجل في كشف أمر معين يستهدف السلالة أو كل العباد، فإنه بإذن الله العلي العظيم نتوجه بهم، نتوجه بكل العباد ويكون قلبنا معلق بالله عز وجل، ونتوجه بهم للدعاء لله رب العالمين. كلنا الدعاء للجبار القادر المقتدر السميع المجيب، الله سميع المجيب، بالدعاء في أن يدمر هذا المخطط الإبليسي الشيطاني. ونحن نصف عند التضرع لله رب العالمين، نحن نصف هذا المخطط ونفضحهم، هذا الذي يعني مكننا فيه رب العظيم الأعظم. المهم خلاصة القول في العلاج بالياقوت كما يقولون، يعني لكي لا أعطي هذا الموضوع يعني أكثر من يعني مقامه فكلماتي واضحة جدا. خلاصة ما سأقوله بإذن الله العلي العظيم، العلاج بالياقوت الأحمر، وهذه شهادة لي أمام الله وكل إبريء حجيج نفسه، ياقوت أحمر لديه خادمة شيطانة اسمها ياقوتة تسكن بين الفخذين، وهي من الشياطين المشائين يعني ليست طيارة، وهي يعني خيالة يعني تركب على الخيل، تحضر يعني تحضر على المرأة خاصة عندما تحمل المرأة والمرأة لا تعلم أنها حامل، فتدخل هذه اللعينة تدخل يدها وتقتل الأجنة في الأرحام، يعني هي قاتلة أجنة مسلمين في الأرحام، هي قاتلة أجنة مسلمين في الأرحام. يعني ماذا سنفعل؟ يعني نتوقف عن الرقية ونبقى نتابع يعني الرقاة وما ينشرونه، ويعني هل يعني نواجه إبليس رجيم طريد أم يعني نتوجه للرقاة؟ ونحن أصلا لا نواظب على اليوتيوب هذا ولا نعلي، ولكن نحمد الله أن هناك من الإخوة الذين إن رأوا أمرا يعني أمرا معين يأتيهم فيه مريبة فإنهم يعني يخبرون في هذا الأمر، يعني هم يسألوننا وعند سؤالهم لنا نعطيهم الإجابة، ومباشرة نحاول أن نضع هذه الإجابة بين مسامع كل العباد. وكما قلت هذه شهادتي أمام الله، وكل نفس يعني وكل إنسان هو حجيج نفسه. وأقول يعني بالنسبة لي الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كذلك الساحر يعني ساحر رجيم لعين لعان مدنس القرآن الذي سبحان الله كشفه الله لنا في رمضان، وكنا يعني عقبنا على شيء يعني قام به ونراه أنه ما أنزل الله به من سلطان، وأن هذا الشيء يعني نعرف أن الشياطين وإبليس الرجيم هو من يتلبس على العباد ينشر هكذا أمور كشف وهكذا أشياء واختيار مجموعة معينة، والحمد لله يعني سبحان الله يعني هو يعني فضحه الله بلسانه، ويعني وكانت أمور واضحة جدا أنه ساحر، واستهدفناه بإذن الله العلي العظيم بالتوجه لله رب العالمين. وقلت له من اليوم الأول عندما تقول كلمة واحدة من الأمر الأول، قلت له بيني وبينك الله نبتهل إلى الله ونجعل لعنة الله على كل كاذب وعلى كل لعان وساحر وكل من يستهدف العبادة بالظلم، والحمد لله الذي دمره به وبشياطينه، وبإذن الله من دنس القرآن لن يبقى له مكان على أرض، بل جهنم أولى به وبجسمه. وهناك كذلك هذا تعقيد يعني بين قوسين، يعني سبحان الله يعني كنت سأتكلم في موضوع لكن يعني سبحان الله يعني أمور كثيرة سأل عنها العباد، وسبحان الله يعني يحاول أن أعقب على هذه النقطة كذلك. يعني هناك من يتحدث عن العين الثالثة ولا يتوقف ولا يكف عن هذا، يعني يفتح، يعني سبحان الله هو يقوم بفعل شيطاني وكشف وهكذا أشياء، ويعني بعثنا له، يعني بعثنا له وتركنا له شهادة أمام الله، لكنه لا يتوقف عن هذا، وقد أنذرناه لكنه يعاند. هو يتحدث في العام، يعني في كل شيء، هو يتحدث في كل شيء، يعني أي موضوع يتحدث فيه، لكن هو يعلم، هو يعلم، يعني والعباد تعلم أن ما يتحدث فيه هو كله في العام، يعني شيء معروف وموجود في الكتب، ويأخذ يعني أمور تافهة معروفة عند الكل، ويكثر الغوغاء والغوغاء والكلام والكلام، وشياطينه توحي له. بين كل هذه الأمور التي يقوم بها هناك أمور مدسوسة، هناك أمور مدسوسة، عندما نسمع أمور معينة يتحدث فيها، طيب نحن نعرفها وكل العباد يعرفها، ونحن سبحان الله يعني مسلمين، نحن لم نأتي لا من كوكب آخر، ولا أصلا نحن فاقدي الهوية الدينية والإسلامية. يتحدث في أمور يعني عامة، وفي داخل هذه الأمور هناك إيحاءات شيطانية وأفكار تبث يعني للعباد، ونقول يعني شياطينه توحي له، يعني ويدس بين العباد الكارثة، والله يشهد أن هذا الإنسان هو ملبوس، هذا الإنسان يعني هو ملبوس سبحان الله. يعني عندما ننظر إلى إنسان وكيف يتحدث وكيف يعني عليه تكون وكيف يقع الحكاك مثلا على وجهه وكيف أمور، يعني سبحان الله، يعني كل إنسان أعطاه يعني الله بصيرة عندما تنظر للإنسان وهو يتحدث، وكذلك مما يتحدث فيه ومن الأعمال التي يقوم فيها مع العباد، يعني سبحان الله. لا نعتقد فيه مثلا أنه ساحر، لكن الجزم التام أنه ملبوس، يعني الشياطين تعمل به ويرى يعني على المباشر، يعني يقوم برقية العباد في اليوتيوب على المباشر وهو يعلم أو لا يعلم، فهو هذه يعني هذه الجلسات التي يقوم بها تلك اللحظة يفتح أجسام العباد، وأي شيطان يدخل الجسم بسهولة. هذه الرقى التي يعني يقوم بجلسات رقية على المباشر في اليوتيوب في تلك اللحظة، هذه يشهد عليها الله، يعني كل كلامنا نشهد عليه الله عز وجل، لكن شهادتنا ونقولها ونحن لا نخاف لومة لائم، يعني لا نخاف لومة لائم حتى لو كان مهما كان. هذا عندما يقوم بهذه الجلسة المباشرة على اليوتيوب، يعني وخاصة عندما يتحدث في آيات عن إحضار وهكذا أشياء، هو في تلك اللحظة يفتح أجسام العباد، وأي شيطان يدخل الجسم بسهولة. المهم نترك هذا يعني اللقاء، يعني للقاء آخر بإذن الله العلي العظيم، لأنني أرى يعني أننا خرجنا عن الموضوع، لكن هي عبارة على تعقيدات وجب أن نقولها، لأننا لا نضمن، يعني لا نضمن وجودنا على هذه الأرض الثانية. الذي كنت يعني أريد الحديث فيه وهو الزئبق الأحمر، أقول بالله التوفيق، الزئبق الأحمر موجود في السلالة بكميات متفاوتة ليس بالمقادير نفسها عند كل يعني فرد من هذه السلالة، وهو ليس موجود في الدم كما ربما يعني اجتهادات من أخين أو إخوة، يعني هو ليس موجود في الدم كما قيل للعباد، وليس في المخ، لأن هذه الجزيء يعني هذا الطبيعة الكيميائية لهذا المعدن، لو كان يعني لو كان هذا الزئبق موجود يعني في المخ فإن الإنسان يجن، يعني يصبح مجنون. هو مكانه في الجبهة، يعني في الناصية، هو مكانه في الجبهة، يعني هذا الزئبق، وهناك في السلالة يعني نادرا ما يكون في الرأس كله، يعني ليس إلا في الجبهة بل في الرأس كله، هو موجود بين الجلد وعظم الجبهة أو عظم الرأس، يعني ليس هو مكانه بالضبط بين الجلد وكذلك بين عظم الجبهة أو الرأس. بالنسبة لأحدث الطرق الطبية من أجهزة يعني التصوير متطورة جدا، هم سيرونه، هم سيرونه ورأوه عبارة على ماء، لأنه بالنسبة لعالم الإنس ولمقدرات الإنس وما يعني يعرفه الإنس في أمور عديدة هو وهم، يعني هو في عالم الإنس لكنه مستجن لكنه موجود. من بين وظائفه التي نكشفها وليس كلها، لكل مقام مقال، من بين وظائفه التي نكشفها وليس كلها، هو أن الزئبق الأحمر يكسر، يعني يكسر الترددات الشيطانية من سحر الشاشات وغيره، فلا يعني يخترق المخ، هذا السحر يصيب الزهري لكن لا يخترق مخه، فتكون إصابته يعني بهذا السحر أقل بكثير من إنسان عادي أو زهري عنده أقل كمية من الزئبق الأحمر. كذلك يعني بالنسبة لخدامه، يعني خدام الشياطين الذين يعني يسرقون، وهذا الزئبق الأحمر من السلالة هي خادمة شيطانة خيالة ياقوتة، وهذا يعني بسحبه بأنبوب من ثقب أعلى الرأس، يعني يقومون بثقب أعلى الرأس يعني وبأنبوب أثيري في عالم الجن، ويسحبون هذه المادة الزئبق الأحمر من أعلى الرأس. ورأس المؤامرة، يعني الآن نتحدث عن رأس المؤامرة، تحدثنا عن الزئبق الأحمر مكانه بإذن الله العلي العظيم وتوفيقه، شيطانته والشياطين الخدام الذين يعني يسرقونه هي يعني سميناهم، وكذلك يعني طريقة يعني سحبهم وسرقتهم لهذا الزئبق الأحمر كما قلنا هو عن طريق ثقب يعني أعلى الرأس. الآن نتحدث عن يعني ملكة التي يعني تقوم يعني يأخذون لها هذا، يعني هي رأس الموضوع كله، هو رأس هذه المؤامرة بعد إبليس رجيم طريد. يعني كما قلت يعني رأس المؤامرة هي ملكة نسميها، يعني هذه المرأة الملكة يعني نسميها ذات الرداء الأحمر، هي علوية ليست على الأرض، يعني من كوكب الزهراء، وهي تتقوى به، وهذه اللعينة سنستهدفها بإذن الله العلي العظيم، هي وجنودها، وهم يسمعون كلامي ويعلمون أنهم مفضوحون أمامي، والله العظيم الأعظم، والله العظيم الأعظم، ربي ورب كل شيء ومليكه، لن يبقى بإذنه سبحانه من يتكبر في ملكوته، لن يبقى، لن يبقى بإذنه سبحانه من يتكبر في ملكوته ويقوم بكل هذه الأمور الشنيعة، حتى يعني بالنسبة إلينا نحن نقوم بواجبنا حتى نخرج من هذه الدنيا الثانية. وكما دمر الجبار المنتقم منكم أيها الملاعين ما لا يحصى وما لا نحصيه فسوف تدمرون بإذن الله العلي العظيم الجبار القادر المقتدر، ستدمر هذا، سيدمر هذا بإذن الله العلي العظيم هذا المخطط، وستدمر هذه الملكة اللعينة ذات الرداء الأحمر بإذن الله العلي العظيم. ونقول لهم وهم يعلمون، نحن بقوة الجبار القادر المقتدر نراكم تحت أقدامنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.